في حديث عند أهل الشام قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقر على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء، يا عبادي إنما هي وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالله غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية أيضا نستدل بها على مسألة فقهية مهمة، ما هي؟ قال: له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض أيضا تدل على مسألة فقهية مهمة، ما هي؟ فوارس الميدان أين أنتم؟ نعم، الله أكبر. يعني هو يعني لما بيصحى سعيد بيريحنا، هو بس خليه نايم على، هو دلوقتي بينام على الترعة الآن، الناس بتنام على النيل وهو بينام على الترعة دلوقتي، فالحمد لله إنه استيقظ الآن. ماذا قال؟ نفس قام. قال خلاص الحمد لله، فوارس الميدان قد ظهروا الآن، ما أدري أين كانوا؟ كانوا يختبئون خلف الستارة من قبل ذلك. أعطونا العلة بذلك. إجابتهم سديدة، صحيحة سديدة. ما شاء الله ولا قدر بالله، ممتاز، إجابة سديدة، ممتاز ممتاز ممتاز. نعم صحيح، هذا صحيح. قال: وله ما في السماوات وما في الأرض. أشكر جزاء الله خيرا على ما جزاء الله خيرا، جزاك الله خيرا. شكر الله لك، شكر الله لك يا سعيد، شكر الله لك يا جهاد، شكر حميد سبحانه جل في علاه، فالله غني عن عباده وعباده أفقر ما يكونون له، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأعظم ما يستغني به المرء هو الله جل في علاه. فأعظم الغنى أن يستغني العبد بربه جل في علاه، فلا يفتقر إلا له، ولا يذل إلا له، فلا يسأل إلا له، ولا يصرف العبادة إلا له، ولا يثق إلا به ثقة تامة غير منقوصة. فهذا الله جل في علاه هو القوي القادر مالك الملك خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه جل في علاه، لذا تتعبد لله بهذه الصفة العظيمة. وأن يستغنى المرء بربه، يستغنى أن يستغني المرء بربه سبحانه جل في علاه. وقال: هو الغني الحميد، كما قلنا الحميد حامد ومحمود، ومحمود على كل نعمائه، محمود على جميل الصفات والذات والثناء الحسن على الفعال. نعم. وهو الغني سبحانه جل في علاه، فهو الغني الحميد. وقد قررنا قبل ذلك بأن انضمام اسم لاسم آخر زيادة في الكمال، كمال فوق كمال. جاء الاسم وقد اقترن به اسم آخر فيكون كمالا فوق الكمال. إن الله لهو الغني الحميد. الإنسان إذا اعتقد في ربه جل في علاه الغنى وأنه يستغني بربه جل في علاه فلا تراه دليلا عند أحد ولا تراه فقيرا عند أحد، ما يتعامل مع الناس إلا أنهم أسباب وجب شرعا أن يأخذ بها عبادة لله جل في علاه، ويعلم بأن الأسباب لا تنفع ولا تضر، وإن كان الله جل في علاه جعلها وسيلة وأن لها تأثير، جعل الله لها تأثيرا وقد تتخلف عن المسببات ولا يظهر تأثيرها أيضا بقدرة الله جل في علاه، ليمتلئ القلب يقينا في الله فلا يلتفت القلب إلى السبب. وكلما علم العبد بأن الله جل في علاه هو الغني عن عبادته فلا يأتيه الكذب ولا يدلي بعمله لله جل في علاه. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. في سؤال؟ اسمع بعد ممتاز. وجوب تعظيم أوامر الله ووجوب تقديم أوامر الله على كل أمر، فإن الله هو العلي الكبير. حسن التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. حسن التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأن الله هو العلي الكبير، أن تكون كبير الهمة، كبير الهدف، كبير الفعل، نبيلا. نعم. من أنواع الاستفهام الاستفهام الإقراري، منها قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك. صحة القياس، أعظم الغنى الفائدة الأخيرة، أعظم الغنى الاستغناء بالله جل في علاه عن كل شيء. لو في أسئلة تفضلوا لندخل على الفقه. نعم خلصت منه.